وخص صلاة العصر بالذكر فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فمن أدى صلاتي الصبح والعصر حاز الأجر العظيم واستحق جنة النعيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. فيا فوز من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فباه الله عز وجل به ملائكته في الملأ الأعلى. عباد الله، وتعرض الأعمال على الله تعالى عرضا أسبوعيا في يومي الاثنين والخميس، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيامه ليومي الاثنين والخميس قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وترفع أعمال العام كله في شهر شعبان لقوله صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فبين صلى الله عليه وسلم أن سبب صيامه في شعبان أنه شهر يغفل الناس عنه. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وفيه دليل على استحباب عمارة أزمان غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب إلى الله عز وجل. فاجتهدوا رحمكم الله في طاعة ربكم، فإنكم في مواسم عظيمة تكثر فيها الأعمال وتضاعف فيها الأجور. فيا فوز من اغتنم مواسم الخير فاستغفر وأناب وسارع إلى عمل الصالحات ليفوز بالجنات. فاللهم ارفع درجاتنا وطهر قلوبنا واغفر ذنوبنا ووفقنا لطاعتك أجمعين. أقول هذا القول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جماعة المسلمين، فلقد ورد في ليلة النصف من شعبان من طرق كثيرة أحاديث صححها بعض أهل العلم، ومن ذلك ما ورد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فهذا الحديث فيه إثبات مغفرة الله تعالى في ليلة النصف من شعبان لعباده إلا لمشرك بأي نوع من أنواع الشرك، ولمشاحن بينه وبين أخيه هجران وقطيعة. والشرك أمره عظيم جدا خافه الأنبياء والصالحون، فقد قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إبراهيم الخليل الذي حطم الأصنام بيده وألقي في النار لأجل ذلك، يدعو ربه قائلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. خافه النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته فقال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: ومن هو أبو بكر؟ أكمل الناس إيمانا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للشرك أخفى من دبيب النمل. ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فعلينا أن نحاسب أنفسنا وأن نتوب إلى الله من شرك وقعنا فيه نتيجة جهل منا. ومن الشرك الذي قد انتشر بين كثير من الناس دون انتباه له الحلف بغير الله، كمن يحلف بالكعبة أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يحلف بماله أو بعياله ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ومن الشرك كذلك الذهاب للسحرة والكهان والعرافين بحجة علاج مس الجن والسحر والحسد والعين ونحو ذلك، فلا يجوز الذهاب إليهم. ومن الشرك الرياء وفعل الطاعات لأجل ثناء الناس. ومن الشرك الاستعانة بالجن والذبح لهم وغير ذلك من هذه الأنواع. وأما الصنف الآخر